الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل هذا الدرس النظرات الفقهية في هذا اليوم الثلاثاء الثالث شهر جمادى الآخرة عام 1441 للهجرة. كنا قد وصلنا إلى المثال 12 في حكم العقود المعلقة بشرط، وصورة هذه المسألة هي إذا كان العقد عقد البيع مثلا أو الإجارة أو أي عقد من العقود معلقا على شرط، هل يصح ذلك العقد؟ مثل أن يقول بعتك إن جاء زيد، أو بعتك على رأس شهر رمضان، أو بعتك إن حصل كذا، أو اشتريت منك إن حصل كذا، فيعلق العقد على شرط، فهل يصح العقد البيع مع هذا التعليق أو لا يصح؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على المنع هو الذي عليه المذاهب الأربعة، والقول الثاني القول بالجواز، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والجمهور يرون بأن مقتضى عقد البيع هو نقل الملك بالحال، والشرط يمنعه، فلذلك قالوا بعدم صحة العقد في هذه الحالة. بينما القائلون بالصحة قالوا إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا يتناول المعلق والمنجز، وأيضا المسلمون على شروطهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وليس هناك ما يمنع التعليق، هكذا قالوا. المؤلف سيتناول هذا الخلاف في هذه المسألة ويذكر أدلة كل قول مستوفاة، ثم بعد ذلك يبين الراجح أو يتبين لنا القول الراجح فيها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثال 12 في حكم العقود المعلقة بشرط. العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ، فإنه يصح تعليقها، وبخلاف عقود الولايات فإن الفسوخ مثل مثلا الطلاق الخلع، هذه كلها فسوخ. عقود الولايات مثل الوكالة مثلا. نعم. وبخلاف عقود الولايات فإنه يصح تعليقها، والدليل على أنه لا يصح تعليق العقود، والدليل على أنه لا يصح تعليق العقود أن مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد إلى المعقود معه، ومع تعليقه بالشرط يمنع الانتقال في الحال وفي المآل على خطره هل ينتقل أو لا. وهذا بخلاف عقود الولايات، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقها في قوله أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. وكذلك الفسوخ، لأن الحل أسهل من العقد، فدخلته المسامحة لسهولته. إذن هذا القول هو قول الجمهور، قول الجمهور عليه مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنفية، قالوا تعليق العقود لا يصح، تعليق البيع على شرط لا يصح، تعليق الشراء على شرط لا يصح، تعليق الإجارة على شرط لا يصح، لكن تعليق الفسوخ، تعليق الطلاق، تعليق الخلع، تعليق كل ما فيه فسخ يصح، تعليق الولايات يصح. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة أميركم زيد، يعني زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فيختار المسلمون أميرا لهم. وسبحان الله كلهم قتلوا، قتل زيد ثم قتل جعفر، كان الذي يحمل الراية زيد، ابن كان الذي يحمل الراية زيد ثم قتل فحملها جعفر أبي طالب، ثم قتل فحملها عبد الله أبي الرواح، ثم قتل. فاستشار المسلمون فيما بينهم فولوا خادم الوليد، وهو فارس وخادم الوليد. خادم الوليد سبحان الله ما ولي قيادة معركة لم تصل، حتى لما كان في غزوة أحد كان هو قائد الكفار وتصل، يعني موهوب في القيادة، رجل موهوب في القيادة، أعطاه الله تعالى هذه موهبة. ما ولي قيادة الجيش إلا أن تصل. لكن غزوة مؤتة عدد المسلمين قليل، قليل جدا، وعدد الروم تقريبا أكثر من 200,000، يعني أضعاف بمئات الألوف. ولذلك لما أدرك خالد الوليد الخطر، يعني هؤلاء سيستأصلون المسلمين، سيستأصلون جيش المسلمين، فانسحب خالد الوليد، يعني انسحابا تكتيكيا انسحب المسلمين لكي يحفظ دماءهم، ورجع المسلم. فهناك من عيرهم قال هؤلاء الفرار، قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنتم الفرار. وهذا الانسحاب الخالد يعني عجيب، ما زال يعني في المدارس العسكرية يدرس، انسحاب تكتيكي بطريقة عجيبة حيث سلم الجيش. فكانت هذه الغزوة فيها يعني فيها دروس كبيرة عظيمة للأمة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله الرواحة، فأتى بهذا التعليق، ودل ذلك على صحة التعليق في الولايات، وكذلك الرسوخ، بأن الحل أسهل من العقد. وسيستدل أصحاب القول الآخر بأنه لا فرق بين الولايات والفسوخ والعقد. يصح تعليق العقود كما يصح تعليق فسخها، وكما يصح تعليق بعضها عندكم، والذي يدل على القول بالصحة أدلة كثيرة منها. إذن هذا القول الثاني، أنها يصح تعليقها كلها، تعليق العقود وتعليق الفسوخ وتعليق الولايات. لا مانع أقول بعتك إن جاء زيد، بعتك إن رضي أبي، بعتك عند دخول شهر رمضان، بعتك هذا البيت، فما المانع من هذا؟ فيقولون إنه يصح هذا كله. طيب أدلة هذا القول؟ نعم. أمر الشارع بالوفاء بالشروط والعقود والمعاملات، والمسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، ومنها أن الأصل في المعاملات كلها أصلها وشرطها وجميع ما تعلق بها الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه، وتعليق العقود داخل في هذا الأصل كما دخل فيه تعليق فسخها. نعم، هنا نتمسك بالأصل. الأصل في المعاملات الحل والإباحة، الأصل في الشروط الحل والإباحة. فمعنى ذلك أن أصحاب هذا القول يقول نحن معنا الأصل، أنتم يا من تقولون لا يصح تعليق العقود أنتم المطالبون بالدليل، أما نحن فمعنا الأصل، فما هو دليلكم على أن تعليق العقود لا يصح؟ نعم. ومنها أنه لا محذور في تعليق العقود، ولا دخول في أمر محرم، ولا خروج عن أمر لازم، وإنما فيه مصلحة العاقل حيث علقه على شرط يقصد أنه إن تم لازم وإلا فلا. نعم، يقول لا محذور ولا دخول في أمر محرم ولا خروج عن أمر لازم، وفيه مصلحة، مصلحة محضة، ويقول أنا أعلق هذا العقد على أمر إن تحقق لازم وإلا فلا، فما المانع من صحة هذا؟ نعم. ومنها أن ثبوت تعليق العقود ثبوتا لا شك فيه كما ذكرتم في الحديث الصحيح أميركم زيد إلى آخره، وما الفرق بين تعليق الولايات والوكالات ونحوها وبين تعليق البيع والإجارة ونحوها؟ فقد ثبت عن الشارع جنس تعليق المعقود، ومتى ثبت في فرد أو نوع من الجنس ثبت في جميع الجنس إلا لفرق لفارق شرعي، وأن لنا بذلك. نعم، يقولون ما دمتم قلتم يصح تعليق الولايات واستدللت بحديث أميركم زيد، يعني زيد بن حارثة، يعني قتل فجعفر قتل عبد الله بن رواحة، فلا فرق بين تعليق الولايات وبين تعليق العقود، ولا فرق بين تعليق الفسوخ وتعليق العقود، هذه كلها بابها واحد. نعم. ومنها أنكم وافقتم على تعليق المفسوخ وأنه لا محذور فيها، وما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود إلا لدليل، فكما أنه لا يعقل إلا جائز التصرف فلا يفسخ إلا جائز التصرف، وكما يشترط الرضا في العقود يشترط الرضا في الفسوخ الاختيارية إلا إن دل دليل على اختصاص أحدهما بحكم دون الآخر، وها هنا لم يثبت اختصاص جواز ذلك في الفسخ دون العقد. نعم، أيضا كما أنكم تجيزون تعليق الفسوخ فما الفرق بينها وبين العقود؟ ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود إلا بدليل، وكما أنه لا يعقد إلا جائز التصرف أيضا لا يفسخ إلا جائز التصرف، كما أنه اشترط الرضا في العقود واشترط الرضا في الفسوخ، إذن بابهما واحد، وتخصيص أحدهما بالحكم محتاج إلى دليل، فما دام أنه جاز تعليق الفسوخ فيجوز كذلك تعليق العقود، هذا هو محصل هذا الاستدلال. نعم. ومنها أن الممنوع منه من العقود ما فيه غرر أو ربا أو ظلم، وإذا كان التعليق لم يتضمن واحدا من هذه الأمور من هذه الأمور ولا غيرها من المحاذير فأي مانع يمنع منه؟ نعم، يعني المعاملات كما قلنا الأصل فيها الحل والإباحة، والتحريم في المعاملات يرجع إما إلى الربا أو إلى الميسر أو الغرر أو الظلم، واحد من هذه الأمور الأربعة، الربا أو الميسر أو الغرر أو الظلم. هل في عقد من العقود المحرم في المعاملات لا يرجع لواحد من هذه الأمور الأربعة؟ لا تجد. أعطني أي شيء من يعاني في المعاملات تجد أنه يرجع لواحد من هذه الأمور الأربعة، إما ربا إما غرر إما ميسر وإما ظلم وأكل مال الباطل. يعني موارد التحريم في المعاملات ترجع لهذه الأمور الأربعة. طيب، تعليق العقود هل فيه واحد من هذه الأمور الأربعة؟ هل يتضمن واحد من هذه الأمور الأربعة؟ الجواب لا، ليس فيه ربا، ليس فيه غرر، ليس فيه ظلم، ليس فيه ميسر، فيبقى إذن على الأصل وهو الإباحة. نعم. وأما قولكم يا مقتضى العقد انتقال شيء من العقد إلى المعقود معه والشرط ينافيه، فإن أردتم أن ذلك مقتضى العقد المطلق حيث لم يقيد بشيء فهذا صحيح، وكل الشروط وأنواع الخيار لا تدخل في هذا الإطلاق فكذلك التعليق، وإن أردتم أن هذا مقتضى العقد على كل حال فلا قائل بذلك، فإنه يصح استثناء الانتفاع والمعقود عليه مدة، ويصح شرط الخيار، ويصح تأجيل الثمن أو المعقود عليه، وكلها تمنع انتقاله حالا إلى المعقود معه فكذلك هنا. نعم، هنا الآن يناقش استدلال المانعين وهم جمهور، وجمهور لما منعوا من تعليق العقود عللوا لذلك قالوا بأن مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد إلى المعقود معه والشرط ينافيه. هنا يناقشه المؤلف يقول إن أردتم أن ذلك مقتضى العقد المطلق حيث لم يقيد بشيء هذا صحيح، وكل الشروط وأنواع الخيار لا تدخل في هذا الإطلاق لأن هذا مقتضى العقد المطلق فكذلك التعليق، أما إن أردتم أن هذا مقتضى العقد على كل حال فهذا غير مسلم، لأنه يعني يصح استثناء يعني الانتفاع بالمعقود عليه مدة، يصح شرط الخيار، يصح تأجيل الثمن، يصح يعني استثناءات كثيرة تدخل على هذا، فليس مقتضاه العقد على كل حال. نعم. يؤيد هذا أن شرط الخيار في العقود هو في الحقيقة تعليق للعقد، لأنه إن تم من له الشرط العقد انعقد وتم، وإلا فهو مفسوخ، وما الفرق بين هذا وبين هذا؟ نعم، يعني خيار الشرط يجيزها الجمهور. طيب، خيار الشرط هو في الحقيقة تعليق للعقد، خيار الشرط بعت عليك سيارتي بشرط أن لي الخيار 3 أيام، أو اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار 3 أيام، أليس هذا تعليقا؟ هو في الحقيقة تعليق، ما دمتم تجيزون خيار الشرط فلا فرق بين خيار الشرط وبين تعليق العقود، فهذا من باب الاستدلال باللازم، هو أحد مؤيدات الترجيح، أنك تستدل على من خالفك بأمور يجيزها تقول لست تجيز كذا، ما الفرق بينه وبين ما منعته؟ هذا من وسائل الإقناع ويعني المناظرات والاحتجاج، فهنا يحتج عليه يقول ما دمتم تجيزون خيار الشرط، خيار الشرط في الحقيقة هو نوع من تعليق العقود، لا فرق بينه وبين تعليق العقود. نعم. ومنها أن كل أمر فيه مصلحة للخلق من دون مضرة راجحة فإن الشارع لا ينهى عنه بل يبيحه، وتعليق العقود من هذا الباب فإن فيه مصالح متنوعة. نعم، ننظر لهذه المسألة أيضا من الناحية المقاصدية والمصلحة. الشريعة لا تحرم شيئا إلا فيه مضرة، ولا تبيح شيئا إلا فيه مصلحة. طيب تعليق العقود هل فيه مضرة؟ ليس فيه مضرة بل فيه مصالح. هل فيه ربا؟ ليس فيه ربا. هل فيه غرض؟ ليس فيه غرض. هل فيه ميسر؟ ليس فيه ميسر. ليس هناك ما يقتضي المنع. ولاحظوا هنا كيف حشد المؤلف هذه الأدلة بهذه الطريقة، فمن يقرأ هذه المناظرة يقتنع بصحة ورجحان القول الثاني والقول بالجواز. والعجيب أن القول بالمنع هو قول الجمهور، بل المذاهب الأربعة حنفية مالكية شافعية والحنابلة. وهذا فيه رد على من قال إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة. هذا غير صحيح، الحق لا ينحصر من المذاهب الأربعة. وأيضا فيه دليل على أن الكثرة ليست بدليل على الحق، قد يكون الحق مع الأقل. الله تعالى ذكر هذا في يعني مواضع أخرى، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين أن تطع من في الأرض، أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن الحجة في الإجماع، أما الكثرة ليس فيها حجة. إجماع هذه الأمة معصوم، إذا أجمعت الأمة على قول هذا معصوم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا بد من قائل بالحق. أما أن يكون الأكثر على قول مرجوح والأقل على قول الراجح فهذا كثير، وهذه المسألة منها. هذه مسألة منها، وهذا يستدعي من طالب العلم أن يسعى للتحقيق في المسائل الخلافية. قد يكون الصواب مع الأقل وليس مع الأكثرية، ويعني هناك مسائل كثيرة من هذا الباب رجح المحققون فيها قولا هو خلاف المذاهب الأربعة. يعني خذ مثلا على سبيل المثال الطلاق المعلق. الطلاق المعلق إذا قال لزوجته إن ذهبت للسوق فأنت طالب، أو يقول مثلا في المجلس الحاضرين إن لم تأكلوا وليمتي فزوجته طالب، أو عليه الطلاق إن لم تفعل كذا، عليه الطلاق إن لم تقبل هذا المبلغ، هذا يسمى الطلاق المعلق. المذاهب الأربعة على وقوعه يقع. والقول الثاني وقول ابن تيمية رحمه الله أنه ما دام لم ينوي الطلاق وإنما نوى بذلك الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فلا يقع الطلاق، ويكون فيه كفارة يمين، يجري مجرى اليمين. وهذا القول قول ابن تيمية رحمه الله أوذي بسببه، بل هو من أسباب سجنه، وقد أصبح الآن هو الذي عليه الفتوى ليس في المملكة فقط بل في العالم الإسلامي كله. فتوى في العالم الإسلامي كله على رأي ابن تيمية، على فتوى ابن تيمية، وهو عدم وقوع الطلاق المعلق وإنما يجري مجرى فيه كفارة يمين فقط. سبحان الله، يعني انظر هذا القول، تبنى هذا الإمام وأوذي بسببه وكان من أسباب حبسه في ذلك الوقت، ثم يعني الأمة أخذت بهذا القول وهو خلاف المذاهب الأربعة. هذا يستدعي من طالب العلم أن يكون محققا. فعندنا إذا قضية الإجماع، الإجماع هذا يحترم، لا يجوز خلق الإجماع. إذا كان المسألة ليس فيها إجماع وإنما خلافية فلا تنظر لقول الأكثر على أنه هو الصواب، قد يكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة، وكما رأيت يعني رجحان القول بصحة تعليق العقود بوضوح، كيف أن هذه الأدلة يعني كثيرة تدل على الصحة. نعم. هو يذكر أنه مسبوق، يعني سهناك سبق من الصحابة والتابعين، ويعني خصومه يدعون أنه لم يسبق، الواقع أنه مسبوق ولا يأتي بقول يعني لم يسبق إليه. نعم. ننتقل بعد ذلك للمثال الثالث عشر. نعم. طيب نجعل أسف في آخر الدرس. نعم. حكم الرهن. الرهن من جملة الوثائق الأربع التي جعلها الشارع حفظا للحقوق وهي طيب هذه المسألة بس يعني أعطي فكرة بسيطة عن هذه المسألة. هذه المسألة متعلقة بالقبض في الرهن. الرهن معناه عند الفقهاء توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. هذا هو تعريف الرهن. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط. لو ذهبت لمحطة وقود لما عبأت السيارة بهذا الوقود فتحت الحوض ما وجدت نقودة عندك أو نسيت محفظة أو وهو الآن قد ملأ الخزان الوقود بالبنزين. قلت الآن أعطيك ساعتي هذه رهن أتيتك بالمبلغ طبعا وإلا فهي لك استوفي منها الثمن. هذه فكرة الرهن. هذه فكرة الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها. الرهن جائز بالإجماع ذكر الله تعالى في سورة البقرة كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكتوبا. لكن البحث في هذه المسألة هو في القبض. الله تعالى قال في الآية فرهان مقبوضة. هل القبض شرط للزوم الرهن أو ليس شرطا للزوم؟ ما معنى هذا؟ يعني مثلا اشتريت سلعة بثمن مؤجل قال البائع أريد رهن قلت له أرهنك سيارتي هذه أرهنها. طيب هل يشترط للزوم الرهن أن البائع يقبض السيارة هذه يأخذ عنده إلى أن تسدد أو أنه يكون الرهن لازما ولو لم يقبض السيارة تبقى السيارة مع المدين يستعملها ويقضي بها حوائج لكنها مرهونة. فإذا قلنا أنه اشترط لزوم الرهن القبض معنى ذلك أن هذا المدين له أن يبيع هذه السيارة لأن الرهن غير لازم أصلا. فإذا أراد البائع أن يكون الرهن لازما يقبض السيارة يسحبها ويجعلها عنده يكون الرهن لازم. الجمهور يقولون اشترط لزوم الرهن القبض. إذا أردت أن يكون الرهن لازما اقبض العين المرهونة وإلا هو لغير لازم. وهذا الرهن لو أن يتصرف العين المرهونة. القول الثاني قول المالكية طبعا هذا القول هو قول اشتراط القبض لزوم الرهن وقول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يشترط للزومه القبض. وهذا القول هو مذهب المالكية وأيضا رواية عند الحنابلة. ففي مثالنا السابق يقولون ما دمت اتفقت معه على أن هذه السيارة رهن لزم الرهن ليس لهذا المدين الراهن ليس له أن يتصرف في هذه السيارة ليس له أن يبيعها ليس له أن يرهنها ليس له أن يهبها لازم الرهن مجرد العقد. الجمهور يقول لا الرهن غير لازم لا بد أن يقبض الدائن العين المرهونة عندها وإلا هو غير لازم. فهل القبض شرط لزوم الرهن أو ليس شرطا؟ هذه هي صورة المسألة. المؤلف سيذكر الخلاف في هذه المسألة ويبين وجهة كل قول ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح. نعم. الرهن من جملة الوثائق الأربع التي جعل الشارع حفظا للحقوق وهي الرهن والضمان والوكالة والكفالة والشهادة. وهي الرهن والضمان والكفالة والشهادة. نعم هذه وثائق الأربع التي جعل الشارع حفظا للحقوق. الرهن والضمان الذي يسمى كفالة غرامية يسميها الناس كفالة غرامية والكفالة التي يسميها الناس كفالة حضورية والشهادة هذه كلها عقود توثيق. نعم. فالثلاثة الأول يستوفى منها الحق والشهادة يستوفى بها الحق وتمام التوثيقة فيها أن تكون تامة كاملة وذلك بأن يكون الرهن يكفي الحق ويكون مقبوضا وبذلك يحصل به التوثيقة التامة. فإن كان أقل من الحق أو كان غير مقبوض فإنه رهن صحيح، وهو أقل توثقة من الأول بمقداره أو كيفيته، لأنه إذا كان أقل من الحق كان توثقة ببعض الحق لا بكله، وإن لم يكن مقبوضا كان عرضة للإنكار وعرضة للإخفاء. هذا هو مقتضى العدل والمصلحة، وهو مقتضى ما دلت عليه الأدلة الصحيحة، وهو الموافق غاية الموافقة لمصالح الناس وقضاء حاجاتهم ودفع أضرارهم. فإن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود والشروط، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر أن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والرهن المقبوض وغير المقبوض داخل في ضمن ذلك، حيث شرط أن يكون في يد أحدهما. نعم، هذه وجهة القائلين بأنه لا يشترط القبض للزوم الرهن، هو مذهب المالكية، قالوا لا يشترط، وقالوا إن قول الله عز وجل فرهان المقبوضة، هذا يدل على أن تمام التوثقة تكون أن يكون الرهن مقبوضا، ويعني كمال الانتفاع بالرهن أن يكون مقبوضا، لكن لا يدل على عدم لزوم الرهن عند عدم القبض. وقالوا هذا هو الموافق لمصالح الناس، لأن لو قلنا أنه اشترط لزوم الرهن القبض، معنى ذلك أن هذا المدين سيتعطل، ستأخذ من السلعة، تأخذ من السيارة حتى يسدد الدين. لكن إذا قلنا أن الرهن لازم مجرد العقد، يستفيد من السيارة، يستفيد من عين مرهونة، وهي رهن. نعم. والرهن المقبوض وغير المقبوض داخل في ضمن ذلك، حيث شرط أن يكون في يد أحدهما، وليس في ذلك محذور أصلا، بل في ذلك مصلحة كبيرة، فإن الإنسان يعامل إنسانا آخر ويستدين منه، ويحتاج الغريم إلى وثيقة يتوثق بها لحقه، والمستدين ليس عنده إلا أعواض ما استدان من غريمه، وهو مضطر إلى العمل فيها كالحراث والحمال ونحوهما. نعم، يقول يعني هذا المدين استدان لحاجة، وقد يرهن يعني بعض هذه الأشياء التي يحتاج إليها، يرهن الحراث، يرهن مثلا الجمل، يرهن البقر الذي عنده، يرهن يعني. فإذا قلنا أنه يشترط لزوم الرهن القبض يتضرر، هو الآن يريد أن يستفيد من العين مرهونة وهي رهن في نفس الوقت. نعم. وذاك لا يعامله إلا برهن ما تحت يده، والآخر لا يتمكن من العمل والاعتياش إلا ببقاء عين الرهن تحت يده، فهو ضرورة في حقه ومصلحة في حق غريمه، والتراضي من الطرفين حاصل، والعقد قد تقرر بينهما، فالشارع لا يجعل هذا النوع جائزا لا لازما، بل الشارع يراعي مصالح الخلق ومنافعهم. ولو عرف المستدينين أن هذا الرهن لا يلزم الوفاء به لفسخه أكثر لفسخه أكثر المستدينين، وربما عقدوه مع غير الأول، فيحصل من الخداع والظلم والضرر ما لا تجيزه الشريعة. وأيضا يعني محصل هذا أنه لو قلنا إن الرهن غير لازم لكونه لم يقبض، فإذا عرف المستدين ذلك فكأننا فرغنا الرهن من فائدته، هذا المستدين سوف يبيع هذه العين المرهونة، ربما يستدين من شخص آخر ثم يرهن، معنى كلام المؤلف يقول لو عرف هؤلاء المستدينون أن هذا الرهن لا يلزم الوفاء لفسخه أكثره، وربما عقدوه مع غير الأول لأنه غير لازم بالنسبة له. هذا يريد الآن أن يبين ضعف قول من قال أن الرهن يشترط للزومه القبض. نعم. وأيضا فإن العقود والشروط بين الناس الأصل فيها الجواز وجريانها على ما اتفق عليه المتعاملون، فإن اتفقوا على قبضه قبض وصار لازما، وإن اتفقوا على إبقائه بيد الراهن بقي في يده وكان لازما، ولهذا اضطر كثير من البلدان على العمل بهذا القول لما يرون من الضرورة والمصلحة فيه، كما أنه مقتضى الأدلة الشرعية، فإنه موافق للفطر وعقول العقلاء، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا كان عند الله قبيحا. نعم، الأصل في العقود الجواز، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهؤلاء يعني هذا المتعامل اتفقا على أن العين المرهونة تبقى عند المستدين، فيكون لازمة بذلك، ويتحقق به المصلحة، فيه مصلحة عظيمة، بقاء العين المرهونة عند المستدين فيها مصلحة عظيمة بالنسبة له. يقول ولهذا اضطر كثير من البلدان على العمل بهذا القول مع أنه خلاف المذهب، ويقصد بذلك الناس هنا في المملكة، المذهب السائد هو المذهب الحنبلي، مذهب الحنابلة يشترطون لزوم الرهن القبض، لكن مصالح الناس تقتضي العمل بالقول الثاني، هو أنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، فعمل الناس بالقول الثاني مع أنه خلاف المذهب، صار عليه عمل الناس من قديم، كما قال صاحب الإنصاف عليه عمل الناس من قديم. نعم. لا أنكر ما ذكرته من المصالح والمنافع في هذا القول، وكذلك لا أنكر إدخالهم في العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، ولا أنكر أيضا ما في الإخلال به من الأضرار والمفاسد، ولكن قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا نص صريح أن القبض شرط للزوم عقد الرهن، فالرهن إن كان مقبوضا كان رهنا لازما، وإن لم يكن مقبوضا كان رهنا صحيحا لكنه غير لازم، كما دلت عليه الآية الكريمة. هذا هو محصل استدلال الجمهور، يستدلون بالآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، قال الله تعالى قال مقبوضا، وقالوا القبض شرط للزوم الرهن، الرهن إن كان مقبوضا كان رهنا لازما، إن كان غير مقبوض كان رهنا صحيحا لكنه غير لازم، فليس عندهم سوى الآية الكريمة. نعم. حيث اعترفت بالبراهين التي سقناها على وجه التنبيه والاختصار، وإنما بقي في قلبك أن الآية الكريمة دلت على وجوب القبض وأنه شرط للزوم، وهبت معارضة الآية وهبت معارضة الآية الكريمة حيث ظننتها دالة على ما ذكرت، فهذا الطريق الذي سلكته نعم الطريق. نعم، يقول يعني كونك تمسكت بالآية، الآية تكفي تقرير الاستدلال، لكن الآن يريد مناقشة الاستدلال بالآية. نعم. وهو الواجب على كل أحد أنه إذا اعتقد دلالة النص على حكم من الأحكام فإنه لا يعارضه بقول أحد من الناس كائنا من كان، ولكن الآية الكريمة لا تخالف ما ذكرنا من الأدلة والبراهين، وسأنبئك عن ذلك. نعم، ويقول يعني يحمد لك تمسكك بالآية، لكن الاستدلال بالآية استدلال غير صحيح، لا تدل على أنه اشترط لزوم الرهن القبض. طيب، ما وجه هذا؟ فأولا أن تعلم أن الله تعالى ذكرها بسياق حفظ الحقوق، وذكر أعلى ما يكون من الحفظ، فذكر الشهادة شهادة الرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فانتقل إلى الثاني عند تعذر الأول، وهو طريق للحكم ولو مع إمكان إشهاد رجلين، يؤيده أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، مع أنه لم يذكر في الآية الكريمة، لأن الله تعالى ذكر أعلى وأكمل ما يحفظ به الحقوق، فكذلك الرهن ذكر الله أعلى حالة تكون وهو قبضه، لأن المقام يقتضي ذلك لكون المتعاملين في سفر ولم يجدوا كاتبا، فلو كان رهنا غير مقبوض لكان عرضة للإنكار ولم تحصل فيه التوثقة، فتكون الآية على هذا الجواب قد دلت على كمال هذه الوثيقة بالقبض، وتكون النصوص الأخرى التي أشرنا لها دالة على أنه يكون رهنا لازما مقبوضا كان أو غير مقبوض، فنعمل بالدليلين ولا نخالف واحدا منهما. يعني حاصل هذا أن الآية الكريمة إنما أرشدت إلى كمال التوثيق، كمال التوثيق أن يكون الرهن مقبوضا، فهو أعلى درجات التوثيق، كما أن الله تعالى قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، مع أنه يمكن توثيقة الحق برجل وامرأتين، مع أنه يمكن أيضا توثيقة الحق برجل ويمين. فهنا ذكر الله تعالى أعلى درجات التوثيق، لكن لا يدل على أن غيرها لا يحصل به التوثيق. نعم. ثانيا أن قوله فرهان مقبوضة تدل دلالة بينة أن الرهن تارة يكون مقبوضا وتارة لا يكون مقبوضا، وهو رهن في الحالين، إلا أن أحدهما أحيانا أكمل من الآخر. نعم، قول الله فرهان مقبوضة يدل على أنه رهن، لكن تارة يكون مقبوضا وتارة يكون غير مقبوض. الرهن المقبوض هو الأكمل، لكن الرهن غير المقبوض أيضا يبقى رهن، تترتب عليه أحكام الرهن ومنها اللزوم. نعم. ثالثا أنكم تعترفون أنه يكون رهنا سواء كان مقبوضا أو غير مقبوض، ولكن تقولون إن كان مقبوضا كان رهنا لازما، وإن لم يكن مقبوضا كان رهنا جائزا، والآية الكريمة لم تفرق بين الأمرين، فبأي شيء تستدلون على هذا الفرق؟ وهذا أمر بين، لو تدبرتموه وتدبرتم الآية لعرفتم أن دلالتها على القول الذي نصرناه أبلغ من دلالتها على ما قلتم، فإنها لم تدل على ما قلتم من هذا التفريق لا نصا ولا ظاهرا ولا إشارة ولا منطوقا ولا مفهوما. نعم، والآن يريد المؤلف أن يقلب الدليل، أن تستدلون به على أن القبض شرط لزوم الرهن. لا، الآية تدل على أن القبض ليس شرط لزوم الرهن، لأن الله تعالى قال فرهان والرهان تكون مقبوضة وتارة تكون غير مقبوضة، وأرشد الله تعالى إلى الأكمل وهي أن تكون الرهان مقبوضة، لكن هذا لا يمنع أن تكون الرهان غير مقبوضة. وأين دلالة الآية على اشتراط القبض للزوم الرهن؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، فالآية لم تفرق بين أمرين، لم تفرق بين الرهن اللازم والرهن الجائز، ما قال الله تعالى فرهان مقبوض كما قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. لقد زال ما في قلبي من الإشكال، وصارت المسألة عندي من أوضح الواضحات، واعتقدت الآن أن ما قلته هو القول الذي يجمع الأدلة المتنوعة ويحصل فيه راحة الخلق ومصالحهم، ولهذا كنا نعتقد سابقا أن الرهن لا يكون لازما إلا بقبض، ونعمل بخلاف ما نعتقد لأن الضرورة تلجئنا إلى ذلك، ونعتذر عن هذا التناقض بأن الضرورات تبيح المحرمات. نعم، يعني يشير إلى أن الناس كانوا يعملون في القول الثاني، هو أن أنه لا يشترط اللزوم الرهن القبض، معنا خلاف المذهب، يقول خلاف مذهب كنا نعتقده، لكن كنا نستدل بالضرورة ونعتذر عن التناقض بأن الضرورة تبيح المحظورات. نعم. فالآن قد اضمأن القلب للحق الذي لا شك ولا مرئة فيه، والحق من علاماته إحداث الطمأنينة في القلب، ومن علاماته أنه يتتبع مصالح الخلق ومنافعهم، فيبيح لهم كل ما فيه نفع خال من الضرر أو نفعه أعظم من ضرره، ومن علامات الحق أنه يدفع الظلم والمكر والخديعة وسوء المعاملة بكل طريق، والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني من علامة الحق وعلامة القول الراجح إحداث الطمأنينة لدى الإنسان، وأيضا أنه يتتبع مصالح الناس. الشريعة إنما أتت بتحصيل المصالح وتكميلها، لا يمكن أن تقف الشريعة في معارضة لمصالح الناس، إنما أتت بتحقيق مصالح الناس. فالقول بعدم لزوم الرهن فيه مصالح، القول بأنه لا يشترط لزوم الرهن القبض فيه مصالح كثيرة، ربما أن هذه يعني مصالح لا تكون جلية في الوقت الحاضر، لأن كانت في الزمن السابق كانت أظهر. يعني في الزمن السابق لما كان الناس في شدة كان كثير منهم يستدين، وكان الدائن لا يعطيه الدين إلا برهن، فترد هذه المسألة، هل يشترط لزوم الرهن القبض؟ كان الذي عليه عمل الناس وأنه لا يشترط لزوم الرهن القول، لكن كان القول السائد هو المذهب عند الحنابلة وأنه يشترط لزوم الرهن القول، كان يعني يعمل الناس بالقول الثاني. ولكن يعني بعض الأقوال لا يسع الناس إلا العمل بها، لا يسع الناس العمل بخلافها، مثل هذه المسألة لا يسع الناس أن يعملوا بقول الجمهور، مثل مثلا مسألة الاستثناء قول الجمهور أيضا يعني الناس يعملون بخلافه، مثل الحنفية لو ذهبت الخياط الآن تخيط، تخيط عنده ثوبا، على قول الجمهور لا بد أن تنقد جميع الثمن الخياط مقدم وإلا ما يجوز لأن يعتبرها سلبا، لكن على القول الراجح ومذهب الحنفية أنه عقد استثناء لا يلزم معه تسليم رأس المال. فلاحظ عمل الناس في الوقت الحاضر كله على مذهب الحنفية خلاف قول الجمهور، فبعض الأقوال لا يسع الناس يعني إلا قول يعني هو المتسق والمتوافق مع فطرهم، كهذه المسألة مثلا. نعم، وبهذا يتبين أن القول الراجح هو القول الثاني ومذهب المالكية، وهو أنه لا يشترط القبض للزوم الرهن وأنه يلزم بمجرد العقد كالبيع. وأيضا لاحظ أننا رجحنا كذلك قول الأقل، الجمهور اعتبرنا قولها مرجوح، وهذا يؤكد ما ذكرته أن الأكثرية ليست بدليل على الحق. ننتقل بعد ذلك للمثال الرابع عشر. المثال الرابع عشر في الاختلاف عندما حدث العيب، هذه مسألة يكثر وقوعها. العيب هو الذي تنقص به قيمة المبيع أو يفوت به على المشتري غرض صحيح، هذا تعريف العيب عند الفقهاء، هو الذي تنقص به قيمة المبيع أو يفوت به على المشتري غرض صحيح. إذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب، فالبائع يقول حدث عندك العيب أيها المشتري، المشتري يقول لا بل حدث العيب عندك أيها البائع، فالقول قول من؟ هذه هي المسألة. مثلا اشتريت سلعة ثم وجدت فيها عيبا ثم أردت ترجعها، قال البائع أبدا أنت لما اشتريتها مني كانت سليمة، العيب حدث عندك. لا أبدا، العيب حدث عندك أيها البائع. هل القول قول البائع أو القول قول المشتري؟ طبعا هذا إذا لم يوجد بينة، لم وجدت بينة القول قول صاحب البينة، كانت تظهر قرائن مثلا وعلامات على أن العيب قديم، فهنا يعمل بالبينة. لكن إذا لم يوجد بينة، يعني هذه السلعة مثلا وجد فيها كسر، البائع يقول أخذتها مني سليمة، المشتري يقول لا بل أخذتها منك بهذا العيب، ولا يوجد بينة، فهل نرجح قول البائع أو قول المشتري؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. القول الأول أن القول قول المشتري بيمينه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، ويقولنا من المفردات هذا المصطلح مرة معنا في دروس السابقة، ما معنى من المفردات؟ نعم نعم، يعني فرد به الحنابلة بقية المذاهب، وقالوا لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت في العين. القول الثاني بالمسألة أن القول قول البائع بيمينه، وإليه ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضا رواية عند الحنابلة. و المؤلف سيعرض الآن للخلاف ويبين وجهة كل قول، ثم بعد ذلك يتبين لنا القول الراجح في هذه المسألة. المثال الرابع عشر في الاختلاف عند من حدث البيع حدث العيب. إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، فالقول قول المشتري بيمينه، وذلك لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت وهو الذي يقابل العيب إن لم يخرج المبيع عن يد المشتري المشاهدة. نعم، هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، أن القول قول المشتري بيمينه، ويعلمون بهذا التعليم، يقولون الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، وهو الذي يقابل العين، وعلى ذلك فالقول قول المشتري بيمينه. طيب نعم. هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل عليه، وللقول قول البائع لأنه منكر والمشتري مدع للعيب، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيحلف البائع أنه لا عيب فيه في وقت العقد أو أنه لا يعلم فيه عيبا. ويؤيد هذا أن مع البائع أصلا آخر، وهو أن الأصل السلامة، فمتى ادعى المشتري أنه معيب وقت العقد فقد ادعى خلاف الأصل، فلا يقبل إلا ببينة. وقولكم الأصل عدم القبض في الجزء الفائت كلام غير معقول، فما هو الجزء الفائت؟ تقولون إنه الجزء الذي يقابل الثمن، يعني بذلك النقص الذي اعترى المعيب لسبب العيب. وهل الخلاف إلا في هذا النقص الذي نقول إن الأصل عدمه، فلم يفت من المبيع عينا ولا جزءا محسوسا؟ ثم إنكم اعترفتم بضع في هذا القول، وقلتم إذا خرج عن يدي المشاهدة لم يكن القول قول المشتري لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده. وقد علم أن يد نائبه من وكيل أو مستحفظ نحوه كيد نفسه، فلو كان جانب المشتري راجع لم يكن فرق بين الأمرين، فهل عندكم غير هذا الدليل؟ نعم، يقولون إن المشتري مدعي للعيب والبائع منكر. المشتري يقول إن العيب حدث عندك أنت أيها البائع، المشتري يقول أبدا ما حدث، فمعنى ذلك أن المشتري مدعي والبائع منكر. والقاعدة العظيمة في باب القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هل يقول لك أنت أيها المشتري بينة على أن العيب كان عند البائع؟ قال لا. إذن يحلف البائع ويكون القول قوله. هذا محصل هذا الاستدلال. ثم ناقشهم في تعليله الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. طيب ما هو الجزء الفائت؟ إذا قالوا أنه الجزء الذي يقابل الثمن، يعني النقص الذي كان بسبب العيب، طيب هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. يعني أصحاب هذا القول يقولون لم يفت من المبيع عينا ولا جزءا محسوسا. وقال ثم إنكم اعترفتم بضعف هذا القول، وقلتم إذا خرج عن يده المشاهدة لم يكن القول قول المشتري. يعني لو أن هذه السلعة خرجت عن المشتري ثم بعد ذلك أراد أن يردها وادعى العيب، ليس القول قول المشتري حتى عند الحنابلة أنفسهم. لماذا؟ لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده، وهذا ما يبين ضعف هذا. لو كان جاء المشتري راجحا لن تفرق بين الأمر. نعم. ليس عندي سوى ما ذكرته، وقد بان لي ضعفه ورجحان أن القول قول البائع لموافقته الأصلين، ولأنه يندفع بذلك أيضا ما قد يقع من المشتري حتى يتسبب لتعيبه لأجل الرد. فالحمد لله على البيان، والله ولي الإحسان. طيب هناك دليل في المسألة الحقيقة هو نص فيها لم يذكره المؤلف، ربما أنه خفي عليه، وهو حديث ثابت، حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار، رواه أحمد بسند حسن. إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار، وهذا نص في المسألة. وفي لفظ إذا اختلف المتبايعان فالقول مقال البائع وتردى، هذا نص المسألة بأن القول قول البائع. البائع يقول أبدا ما حدث العيب عندي، وأنت تقول المشتري حدث، إذا قول البائع والمشتري أنت بالخيار، إن شئت أمضيت العقد وإن شئت يعني فسخت العقد، إن شئت فسخت العقد وأعطيت البائع الأرش عن هذا العيب، أو أمضيت العقد واستلمت هذه السلعة بعيبه. فإذا نرجح جانب البائع، هذا الدليل يدل على ترجيح جانب البائع، هذا إذا لم يكن ثم بينة. فإن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة. إذا القول الراجح الاختلاف البائع والمشتري ولا يوجد بينة سواء في اختلاف من حدد عنده العين أو اختلاف الثمن أو اختلاف في أي شيء، يغلب دائما جانب البائع، يغلب دائما جانب البائع لهذا الحديث. إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. والغالب على الظن يعني عند عدم وجود البينة صدق البائع أو صدق المشتري. البائع بائع سليم وانتهي ومشتري رأيته سليم أمامك، تدعي أنه حدث العيب عند البائع والبائع باعك سليم، ألست تنظر ألست ترى هذه السلعة سليمة؟ فالغالب هو صدق البائع أكثر من صدق المشتري، إلا طبعا إذا قامت القرينة وأن هذا البيع قديم هذا يعني واضح. الكلام في العيب الطارئ، العيب الطارئ كسر مثلا في هذه السلعة، حصل فيها كسر، حصل فيها شعر، حصل فيها خلل، ثم أتى المشتري قال له أنا اشتريته وهي أصلا معيبة، أثبت وقال القول قول البائع، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب المثال الأخير معنا في هذا الدرس. المثال 15 في المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. طيب هذا المثال نعطي فكرة عن هذا المثال، المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا تسمى مسألة ضع وتعجل، وتسمى مسألة الحطيطة. صورتها أن يطلب إنسان آخر دينا مؤجلا، كان يطلبه 10,000 ريال تحل بعد سنة، 10,000 ريال تحل بعد سنة، ثمن لمبيع، ثمن لسلعة، ثم إنه بعد مضي مدة ولنفترض مثلا 6 أشهر أتى الدائن للمدينة قال يا فلان أطلبك 10,000 ريال تحل بعد سنة، أعطني 9,000 ريال الآن وأسقط عنك 1,000، فعجل لي وأضع عنك، عجل الآن سدد 9,000 وأسقط عنك 1,000. هذه تسمى ضع وتعجل أو الحطيطة أو المصالح عن الدين وأجل ببعضه حالا. ما حكمها؟ فيها قولان، قول بعدم الجواز وهو قول الجمهور والمذاهب الأربعة على حال، وقول بالجواز والصحة، والمؤلف سيعرض لهذا الخلاف ثم يتبين بعد ذلك القول الراجح. لا تجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، كمئة دينا تحل في رمضان وتصالح عنها في ربيع ب90 مثلا. ووجه المنع أنه قياس على تأجيل ما حل بأكثر منه مؤجلا، وهو الربا الذي أجمع المسلمون على منعه، لأنه جعل الزيادة في مقابلة زيادة المدة، فنظيرها إسقاط الزيادة في مقابلة المدة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك. إذن القول الأول عدم الجواز هو القول الجمهور والذي عليه مذاهب الأربعة. دليلهم قالوا قياس ضع وتعجل على أجل لي زد لي وأجل لك، أو أجل لي وأزد لك. فلو قال مثلا حل الدين على المدينة وقال إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذا ربا بالإجماع، حل الدين مثلا 10,000، قال أنظرني، قال أنظرك بصرف بشرط أن تجعل 11,000، هذا حرام بالإجماع، هذا ربا الجاهلية. فيقولون أيضا لو كانت المسألة بالعكس ضع وتعجل، ما الفرق بينها وبين زد لي وأزيد لك في الأجل، زد لي في الدين وأزيد لك في الأجل، ما الفرق بين المسألتين؟ فيقولون الحكم فيما واحد، إذا زاد الأجل زاد الدين مقابل زيادة الأجل، هو مثل ما لو أسقط من الأجل مقابل إسقاط بعض الدين، هذا إسقاط مقابل إسقاط وهذا زيادة مقابل زيادة، لا فرق بين المسألتين. هذه وجهة أصحاب القول الأول. نعم. لا بأس بالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وقد روي جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. الدليل على هذا أن الأصل في جميع المعاملات الحل، فلا يمنع منها إلا ما منعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي حديث صحيح أو محتج به يمنع من هذا. والآثار عن الصحابة مختلفة، منهم من كره ذلك كابن عمر، ومنهم من أباحه كابن عباس وغيره. فهي مسألة نزاع، ويتعين أن تنزل على الأدلة الشرعية، والقواعد المرضية. وقد ذكرنا أن الأصل الحل وأنه لا دليل على المنع. وأما قياس نعم يعني يقول أولا مسألة ليس فيها دليل لا من القرآن ولا من السنة. الآثار عن الصحابة يقول مختلف، ابن عمر كره وابن عباس أباح، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه قول صحابي آخر، وهذا بالإجماع لأنه ليس قول أحد الصحابيين بأولى من قول الآخر. فالآن ما عندنا لا أدلة ولا آثار عن الصحابة، فهي إذن مسألة خلافية يتعين الرجوع فيها للأدلة والقواعد الشرعية. وقد ذكرنا أن الأصل هو الحل، هذه مؤيدات الجواز أيضا. نعم. وأما قياسكم هذا على تأجيل الحال، على تأجيل الحال بزيادة، فما أبعد هذا القياس وأشده مباينة بين المقيس والمقيس عليه، فإن التأجيل زيادة في المدة وزيادة فيما في الذمة، فيأكل الإنسان الربا أضعافا مضاعفة، وتشتغل الذمة اشتغالا يخشى أن تنوء بهذا الحمل الثقيل. وأما المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا فهو معاكس لذلك من كل وجه، فإنه تعجيل لوفاء ما في الذمة، وتخفيف وتقليل للكثير، ونقص في المدة لنقص الواجب، فأي محذور في هذا؟ بل فيه مصالح متعددة، فإنه قد يحتاج من عليه الدين للإسراع بوفاء ذمته، إما لوجود نقود ومال عنده يخشى إن انتظر الأجل اضمحلاله في أمور أخرى، وإما حاجة لسفر طويل يحتاج المدين ومن له الدين للإسراع بوفائه خشية حيلولة الغيبة عن الوفاء أو مبادرته، وإما أن يحتاج المدين لانتقال من غريم لآخر والاستبدال بالأول بمعامل جديد، وإما لغير ذلك من المصالح. ومن أعظم الحاجة أنه قد يتوفى من عليه الدين، يحتاج الورثة إلى تخليص الديون المؤجلة ببعضها حالا لعدم رغبتهم في الاستدانة أو لسرعة تخليص ميتهم من الديون، وفي هذه الأحوال قد يكون صاحب الدين راغبا، فإذا اتفق الجميع على ذلك فلا مانع منه ولا محذور فيه. ولهذا المانعون من جوازه كثيرا ما يضطرون إلى التحيل إلى ذلك بحيل باردة، ولكن ولله الحمد لم يهوج الشارع أحدا في المعاملات إلى حيلة ولا إلى غيرها بل فسح للعباد كل معاملة نافعة صالحة للخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة بني النضير: ضعوا وتعجلوا. هذا نص في المسألة. نعم. أول ناقش استدلال الجمهور قال أنتم تستدلون بقياس ضعوا وتعجل على زد لي أجل لي وأزيد لك، هذا القياس قياس مع الخالق، لأن أجل لي وأزيد لك هذا فيه إشغال للذمة تراكم الديون والربا أضعاف المضاعفة، وليس فيه فائدة، فيه ظلم وفيه ضرر، فيه ضرر على هذا المدين، بينما هذه المسألة فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للدائن وللمدين. الدائن يستفيد بتعجيل الدين، والمدين يستفيد بإسقاط بعض الدين عنه، وفيه إسراع بإبراء ذمته من هذا الدين. فما المانع من هذا؟ ما المانع من صحة هذا؟ وليس فيه إشغال بالذمة. والإنسان قد يحتاج لتعجيل الدين، وهذا المدين أيضا المال متوفر عنده، يستفيد أيضا من التعجيل بإسقاط بعض الدين عنه، ففيه مصلحة للدائن والمدين وهما قد تراضيا على ذلك، فما المانع من هذا؟ أيضا أشار المؤلف لقصة بني النضير، فإن بني النضير لما نقضوا العهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من المدينة، فأصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. سبحان الله، هذه البيوت التي عمروها وأصلحوها أصبحوا يخربونها ويفسدونها لأنهم سينتقلون عنها. ثم قالوا: يا محمد إن لنا ديونا لم تحل، فما الحل؟ قال: ضعوا وتعجلوا، يعني أسقطوا بعض الدين وعجل لكم المدينون هذه الديون. فهذا الحديث يعني سنده حسن، وجود إسناده ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو نص في المسألة كما قال المؤلف. نعم. وما أدراك أنه قد وقعت لي معاملة مع مديني، واحتجت أن أصالحه عن المؤجل ببعضه حلا، وفي اعتقادي أنه لا يجوز، فدللنا على حيلة باردة لا تتمشى مع على أصل من الأصول، وكنت مشمئزا منها في تلك الحال، ولكن حاجة المعاملة اضطرتني إليها، وهو أنه قيل لن تتفق أنت ومدينك على أن يشتري مدينك سلعة ويبيعها عليك مؤجلة إلى الأجل الذي عليه، ويكون ما في ذمتك يماثل ما في ذمته، فإذا ثبت له في ذمتك ما ثبت لك في ذمته، وتماثل أجلا وجنسا ونوعا، فتقاصى وتساقط، وبذلك يحصل المقصود. نعم، يعني يقول، طبعا هذا دل على خيال المؤلف الواسع، يعني أتى بهذا، طبعا هذا قصة غير صحيحة، لكن أتى بها المؤلف على سبيل التوضيح. يقول إن القائلين بالمنع يتحايلون بمثل هذه الحيل، أن ينشئ دينا مقابلا لهذا الدين ثم يحصل بينها مقاصة، فيقول لا حاجة لهذا أصلا، طاعة وتعجل تجوز، لا حاجة لهذه الحيلة. نعم. في هذا أكبر دليل على ضعف هذا القول، فإن الإثم مشمئز له القلب وشمئزت له النفس، وهذه حيلة. طيب وأذن بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي أكبر دليل على ضعف هذا القول، فإن الإثم مشمئز له القلب وشمئزت له النفس، وهذه حيلة باردة لا تروج على أحد من الخلق، فكيف تروج على علام الغيوب؟ ولا تتأتى على مذهبكم، فإنكم تمنعون كل حيلة يتوسل بها إلى فعل ما لا يجوز، وهذا لا يجوز عندكم، فإن هذه استلانة لم تقصد. وكيف يكون الفقير المعسر دائنا لك وبائعا عليك سلعة قد أجل عليك ثمنها، وأنت لا تستدين من الأغنياء لا قليلا ولا كثيرا، فكيف بغريمك المستغرق؟ ولكن القصد من هذا كله تحيل على المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا، وقد أغنانا الله عن ذلك. نعم، هو يعلق الآن على هذه الحيلة، يقول حيلة محرمة هذه، ويقول أغنانا الله عن ذلك بترجيح القول بجواز ضع وتعجل، فلسنا بحاجة لهذه الحيلة. نعم. قد رجعت كل الرجوع إلى جواز ذلك، وأستغفر الله عن وقوعي في تلك الحيلة التي لو سئلت عنها في ذلك الوقت وقيل لي هل تجوز لما تجاسر على تجويزها، ولكن الطمع له آثار غير حميدة، والحمد لله رب العالمين. هل يتبين أن القول الراجح هو جواز ضع وتعجل؟ وهذا والمفتي مشايخنا مفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الله على الجميع، هو اختيار ابن تيمية والقيم، مع أنه خلاف قول الجمهور، بل خلاف المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون عدم جواز ضع وتعجل. فالآن مر معنا في هذا الدرس مسألتان رجحنا خلاف قول المذاهب الأربعة، وهذا يبين لنا يعني ترجيحها في وضوح كما رأيتم من الأدلة والعقل، وهذا يبين لنا أن الحق لا ينحصر يعني في قول الجمهور ولا في قول أكثرهم ولا في قول ذهب الأربعة. هذا يستدعي من طالب العلم أن يجتهد في البحث عن الحق. فالصواب إذن هو أنه تجوز ضع وتعجل، أنه لا بأس بها وفيها مصلحة الطرفين ولا دليل على عدم جوازه، وأصبح هذا القول هو المستقر الآن وهو الذي عليه الفتوى. ونكتفي بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله سنكمل هذا الكتاب وننتهي منه إن شاء الله تعالى. طيب الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة إلى إقامة الصلاة. هذا السائل يقول: مسحت على الجورب وتبين لي بعد ذلك أنه مخرق، هل وضوئي صحيح؟ إذا كانت الخروق يسيرة عرفا فلا حرج، لأن خفاف فقراء الصحابة لا تخلو في الغالب من الخروق، كان كثير منهم فقراء، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من المسح على الخف المخرق. أما إذا كان الخرق كبيرا عرفا فلا يصح المسح عليه، إذا كان كبيرا عرفا، لأن هذا الجزء المكشوف لا هو مغسول وليس عليه شيء مغسول، والأصل أن ما ظهر فرضه الغسل. وعلى ذلك نقول أخ السائل، نقول الجواب على هذا التفصيل: هل يجوز للتسمية وذكر الأذكار بعد الوضوء وأنا في دورة المياه؟ يكره ذلك، وينبغي أن يكون هذا خارج دورة المياه، يعني تسمي قبل أن تدخل الدورة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الذكر الذي بعد الوضوء بعد خروجك من دورة المياه. إذا شتمت شخصا في نفسي فهل أحاسب على ذلك؟ لا تحاسب على ذلك، إذا كنت لم تتلفظ بذلك فلا تحاسب عليه، والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنها لا تؤاخذ بحديث النفس مهما كان معفون عنه، وإنما المؤاخذة على العمل وعلى الكلام، إذا تكلمت أو عملت تؤاخذ بذلك، أما مجرد حديث النفس لا تؤاخذ بها ولا يكتب عليك شيء. هذا من رحمة الله عز وجل، إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لا تعمل أو تتكلم. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على الركب وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسخت الآية الأولى بالآية الأخيرة، ويعني عفي عن حديث النفس، فالإنسان ما يحدث به نفسه لا يؤاخذ به، سواء كان شخصا أو حتى حدث، كل حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يعمل أو يتكلم. شخص قبل وفاته أوصى بأكثر ميراثه للبنات، فما حكم ذلك؟ لا تجوز الوصية لوارث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والبنات من الوارثين، هذه الوصية وصية باطلة لا تصح. مع تساهل بعض الناس وخاصة الشباب في ترك الصلاة، هل من كلمة توجيهية؟ الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادة، ولا حظ لمن ضيع الصلاة. أخرج مالك بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى ولاته فقال لهم: إن أهم أموركم عند الصلاة. فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لنفسه أضيع. هي الصلة بين العبد وبين ربه. وعندما نتأمل في المنكرات التي عندنا في المجتمع، نحن ولله الحمد ليس عندنا شركيات وبدع ظاهرة في هذا البلد من نعم الله تعالى عليه، وصفاء العقيدة. فأعظم منكر عندنا هو التساهل بالصلاة، التساهل بالصلاة. وإذا أردت البرهان على ذلك انظر إلى حال المصلين في صلاة الفجر وقارنه بعدد المصلين في صلاة المغرب في رمضان، تجد الفرق الكبير. فعلى المسلم أن يحرص على المحافظة على الصلاة، فهي عنوان الفلاح. وأول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإلا خاب وخسر. وأول ما ينظر فيه من الصلاة إلى الفرائض، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع فتكمل وترقع كما يرقع ثوب. وهذا يبين لنا أهمية النوافل. بعض الناس يقول هذه نافل ليست واجبة، لا أعاقب على تركها. صحيح أنك لا تعاقب على تركها، لكن هل تضمن أنك أتيت بالفرائض كاملة كما أمرك الله؟ فيعتري صلواتنا ما يعتريها من النقص خلل، فنحن نحتاج إلى تكميل ذلك النقص بالنوافل. وأكد الصلوات الخمس صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يليها صلاة الفجر التي هي قرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهاتان الصلاتان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن كل إنسان وكل به ملكان، ملكان يكتبان أعماله من الفجر إلى العصر، وملكان يكتبان ملكان آخران يكتبان أعماله من العصر إلى الفجر. ويجتمع تجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عباده، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالملائكة التي تكتب الأعمال أربعة لكل إنسان، اثنان بالليل واثنان بالنهار يتعاقبون. وتجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر أيضا لها خصوصية مذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رواه مسلم. ومعنى في ذمة الله يعني في حفظه وعهده وضمانه. وصلى صلاة الفجر في جماعة كان رجلا أو في وقتها كانت امرأة، وهو موعود بهذا الوعد، يكون طيلة يومه في ضمان الله وحفظه وعهده. ولذلك قال: وصلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلب الله من ذمته بشيء، إنما يطلبه من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه في نار جهنم. معنى الحديث أن هذا الذي صلى صلاة الفجر إنسان صادق مع الله، فلا يتعرض له أحد، تعرض له أحد فالويل له، يعاقبه الله عز وجل ويدركه حتى يكبه في نار جهنم. طيب لماذا خص صلاة الفجر؟ لماذا قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ ما قال من صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ قالوا لأنه لا يحافظ على صلاة الفجر إلا من كان صادقا مع الله، وهذا هو الواقع. الإنسان الذي يقوم بفراشه ويحافظ على الصلاة صلاة الفجر مع جماعة في المسجد كل يوم، حد دليل على قوة إيمانه، على صدقه مع ربه عز وجل. وإذا أردت أن تختبر مستوى إيمانك فانظر إلى حالك مع صلاة الفجر، هو الاختبار الحقيقي. ولذلك فيعني على المسلم أن يحرص على هذه العبادة التي يحب العمل إلى الله عز وجل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى، جاء رجل أعمى قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، هل تجد رخصة أصلي في بيتي؟ هذا رجل أعمى ليس له قائد يقود المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بأمته الذي ما خير بين أمرين اختار أيسرهما، لو كان المسألة فيها مجال للرخصة لرخص له، لكنه قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. جاء في رواية أخرى فإني لا أجد لك رخصة. وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد، ما دام الإنسان يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فيجب عليه أن يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد. امرأة تساقط شعرها بشدة حتى أصبحت فروة الرأس، واضح للجميع وهناك مشغل قم بعمل حلول لهذه المشكلة، وأصبحت الشعر الطبيعي ثابت لا يزول، ويحتاج كل مدة من شهر شهر ونصف إلى شهرين. وقد استمعت أن أغلب المشايخ جازوا الباروكة لأنها تغطي الرأس ليست وصلا، هل يمكن اعتبار ما تقوم به هذه المرأة من تثبيت قطعة أعلى الرأس وتثبيت خصل من الشعر بطريقة احترافية؟ هذا في حكم الباروك. وأولا لبس الباروكة أصل أنه لا يجوز، أصل أنه لا يجوز لأنه في معنى الوصل، لكن هذه المرأة يمكن أن تقوم بزراعة الشعر، زراعة الشعر جائزة لا بأس بها، فكونها تزرع الشعر لا بأس بذلك. أما كونها تلبس الباروكة الأصل هو عدم الجواز، فأفضل حل بالنسبة لهذه المرأة هي أن تقوم بزراعة شعر رأسها، لأن الوصل النصوص فيه شديدة. جاء في صحيح البخاري أن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة وإنه قد مرق يعني تقطع شعر رأسها فأصل شعرها، قال لعن الله الواصلة والموصولة. هذا بالصحيح البخاري. طيب انتهت الأسئلة المكتوبة، بقي سؤال. ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب البرد الشديد؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين بسبب البرد. لا يجوز الجمع بين الصلاتين لمجرد البرد، لأن البرد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال المناخية لم تتغير، البرد الذي كان يعني البرد في وقت الحاضر هو كالبرد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أشد، وكان كثير من الصحابة ليس له إلا ثوب واحد فقط، ثوب واحد ثم لبس داخل أي شيء، كما قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل البرد، فهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع لمجرد البرد. ثم إن البرد يمكن التغلب عليه بالتدفئة والتغلب عليه بالملابس الثقيلة، هناك وسائل للتغلب على البرد، ولذلك نجد أن البرد لا يعيق الناس عن أمور دنياهم، تجد أنهم يزاولون أعمالهم الدنيوية من تجارة زيارات ولا يؤثر عليهم البرد. إذا أتت الصلاة قال أنها برد نريد أن نجمع، الأصل عدم الجمع، الأصل الصلاة تصلى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك يعني حتى يعني المذاهب الأربعة تمنع من الجمع لأجل البرد، إلا في وجه عند الحنابلة قالوا إذا كانت ليلة باردة شديدة الرياح، يعني ما في عواصف مع برد، هذا يمكن يقال فيها الجمع، أما مجرد البرد لم يقل بها أحد أصلا من الفقهاء، يعني المذاهب الأربعة يقول لا يجوز الجمع. فالذي ينسب للفقهاء أنهم قالوا بجواز الجمع في هذه الحالة هذه النسبة غير صحيحة. ولذلك يعني على أئمة المساجد اتقوا الله عز وجل ولا يتساهلوا في هذه المسائل، الجمع بين الصلاتين غير عذر معدود من الكبائر، الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، لا نخرج عن هذا الأصل لا بشيء واضح، فمجرد البرد لا يبيح الجمع. بعضهم يستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير خوف ولا سفر، وسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، هذا الحديث أخرجه مسلم صحيح، لكن العلماء فيه كلام كثير. أولا نقل الترمذي الإجماع على ترك العمل به. ثانيا حتى يعني لو قلنا بالعمل به فأيضا تكلم في هذا الحديث، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل المطر، قاله مالك وأيوب، وقيل إن الجمع كان صوريا، أخر الظهر لآخر وقتها وقدم العصر أول وقتها، وأخر المغرب لآخر وقتها وقدم العشاء لأول وقتها، وهذا جاء في إحدى الروايات. وقيل إن هناك عذر خفي على ابن عباس، لأن ابن عباس كان صغيرا، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير سبب غير لا اشتهر هذا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هذا الحديث قبل متشابه من المتشابه، النصوص المحكمة تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، لا نخرج عن هذه النصوص إلا بشيء واضح. قاعدة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. فلا يأتي شخص ويستدل بهذا الحديث المتشابه ويترك النصوص الكثيرة من القرآن والسنة التي تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها. ثم أيضا إذا يعني جمع بين الصلاتين لأجل البرد، عرض صلاة وصلاة المأمومين خلفه الصلاة الثانية التي جمعها مع الأولى للبطلان. المطلوب إذا لم يكن الأمر واضحا أن يحتار، لأنه مؤتمن، الإمام مؤتمن، وعليه أيضا أن يعمل بفتوى العامة، فتوى العامة للمشايخ كبار المشايخ، إنه هو عدم الجمع لأجل البرد. الاجتهادات الخاصة يجعلها إمام المسجد لنفسه، أما فيما يتعلق بالآخرين لا يعمل باجتهادات الخاصة، وإنما يعمل بالفتوى العامة لعلماء البلد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.